اسأل التاريخ عن عبد الناصر، اسأل التاريخ عن السادات، اسأل التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب، اسأل التاريخ عنهم، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ البقاء للواحد القهار، البقاء لله وحده. طلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن، وثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الزواج والطلاق والرجعة. يا نساء المسلمين في كل مكان، لا تسيروا وراء تعاليم قاسم أمين، إنما سيروا وراء تعاليم أبي القاسم الأمين. اللهم إنك تعلم علم اليقين أنه قضى حياته في سجن يوسف، ما دخل مجرما وما دخل جانيا، إنما قضى أكثر من 20 عاما في زندانة ضيقة. اللهم أبدله من هذه الزندانة. الشيخ عبد الحميد كشك، أنا مش بعتبره داعية إسلامي ولا خطيب، دايما أوصفه بالوصف ده وأنا مصر عليه، أنه حالة دعوية فريدة. كان دايما يدعو ربه عز وجل أن يتوفاه ساجدا يوم الجمعة. وكم من مسؤولين فاعوني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احيني اماما وامسني اماما واحشرني وانا شاهد بين يديك يا رب العالمين. اكثر من 2000 خطبة مسجلة انتشرت في العالم كله، وأكثر من 100 كتاب وسيرة ذاتية مليئة بالأحداث المثيرة للجدل، هي حصيلة ما ترك عبد الحميد كشك. وهذه قصة أيامي باختصار مفيد جدا وبإيجاز وجيه. في يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر لعام 1996 توضأ في بيته لصلاة الجمعة، وكعادته بدأ يتنفل بركعات قبل الذهاب إلى المسجد. بدأ الصلاة، وفي الركعة الثانية سجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية، وكأنه يوافق القدر المحتوم، يلبي نداءه أن يختم حياته وهو بين يدي ربه، وقد أوشكت أن تفارق روحه ذلك الجسد المتعب، كأنه يقول للناس: أرحتكم من مشقة نقلي إلى المسجد، هلموا فصلوا علي. عندها صعدت روحه إلى السماء. أحيني إماما وامسني إماما واحشرني وأنا شاهد بين يديك يا رب العالمين. سبحان الله، يعني شيء يعني غير عادي، وشيء يعني الإنسان مهما حاول يوصف أو يعني يحكي مشاعره أو يوصف أحاسيسه مش مستحيل. إنه الإنسان يتمنى على الله إنه يقبض ساجد يوم جمعة، هذا أمر، لكن رحمة الله عليه كأن الله يكافئه في مفارقته الدنيا. ربنا يمت الرجل ساجدا بينادى الله فإن المرأة يحشر على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء على ما مات عليه. أمن الدولة أصدر الأوامر لأولاده وأسرته إن هم يدفنوه في نفس اليوم. في عزا الشيخ كشك العزاء بدأ من العصر إلى الساعة 12 بالليل. ضباط الداخلية، لواءات وأمن الدولة ورئاسة الجمهورية قالوا: ما تخلصوا، هو الشيخ كشك تعبنا، هو ميت وتعبنا هو عايش. الشيخ كشك سمعته بأذني وهو يدعو على المنبر يقول: اللهم اقبضني إليك وأنا ساجد. قبل وفاتي بشهرين كان معه ابنه الثاني أبو منعم، فالشيخ جلس معه وأملاه وصيته بالكامل قبل موته بشهرين، وكان مما وصاه وصاه به. ثم قبل وفاته بأسبوع نادى أكبر أبناء عبد السلام وأملاه وصيته بالكامل، بل سلمه كل الأمانة التي عنده، بل كما يحكي لي أبناؤه كان يتحرك بين الحين والحين لاقف عند عمود في بيته وهو يتألم لمستقبل الأمة وهو في ساعة احتضاره على وشك الموت، ويل للأمة من هذا الشر القادم. كلمات كان يرددها الشيخ ليست مرة بل مرات. ليلة وفاته يجلس مع ابنه ليوصي الوصية الأخيرة ويقول له: يا عبد السلام يا ابني، عن عمر كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن 63 عاما. قال: أنا الليلة أتممتها. بل تعجب أن آخر حديث قرأه عليه، آخر طالب علم قرأ عليه قبل وفاته بيوم، آخر حديث قرأ على سمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بل الشيخ لكثرة ما تكلم الناس عنه في مسألة تحديثه ببعض الأحاديث الضعيفة، عمد لما منع من الخطابة أن يكتب كتابا كاملا، بل كتب ألف حوالي 55 كتاب في فترة المنع 16 عام، من عام 81 حتى 97، من بينها تفسير كامل للقرآن اسمه في رحاب القرآن، جمع فيه جمعا جيدا بل صال فيه وجال. عمل كتاب آخر في اسمه في رحاب السنة على غرار شرح السنة البغوي، جمع فيه الأحاديث الصحاح وبوبها على تبويب الفقه كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، بوبها الشيخ رحمه الله تعالى. وكان آخر باب كتبه، باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، ثم ذكر حديث أم عائشة قالت: كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. نعم، كان هذا آخر ما كتب الشيخ. ثم لما بات ليلته الأخيرة أصبح في الصباح على عادة يصلي الفجر وجلس يقول الأذكار، فلما حان وقت الضحى صلى الضحى، ثم أتته زوجته بالطعام فقال: لسي أحكي لك رؤيا، رأيت الليلة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر الخطاب، وأمرني أن أسلم أصافى على عمر، وسقطت بينهم ميتا فغسل النبي يديه، وما هي إلا لحظات، قامت امرأته لتجهز أبناء أهل الجمعة، وقام الرجل لذكر الله عز وجل، ثم دخل الحمام فاغتسل غسلا شديدا وخرج من الحمام مسرعا على غير العادة، فصلى الله ركعتين، سجد وطال سجوده، وكان السجود الأخير والنفس الأخير، لقي الله ساجدا. بعد وفاة الشيخ ب13 عاما قدر لي أن أحضر دفن أخيه عبد السلام، وكان أول مرة يفتح عليه القبر، نزلته بنفسي فرأيت هذا بعيني رأسي، أنا ولد عبد السلام معي، جسد الشيخ وكفنه كأنه وضع الآن، لم يطرأ على الكفن تغيير، كل ما اعترى الكفن بعض التراب في الجزء الذي بين قدميه، أما سائر الكفن فعلى حاله، بل يعلم الله أني نزلت القبر ما شممت منه رائحة إلا ريحا طيبا، ما رأيت فيه حشرة بل نظافة عجيبة. فزاد كل ذلك حبي لرجل، أسأل الله أن يجمعني به في الجنة، أسأل الله لنا حسن الخاتمة، أسأل الله أن يتغمده برحمته.